أضحك وكأن الحشاغي داخل زمهرير وون لام طرت لي ساعة فايتة تمر حوسة مرير يعني من الهم كل قد خذ كفايته ما تحسب ما تمنى في حياتك يصير ما ضيع على دمي لا تمنايته ما تحسب ما تمنى في حياتك يصير ما ضيع على دمي لا تمنايته لا تحسب لا تحسب ما تمنى في حياتك يصير ما ضيع على دمي لا تمنايته